بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فهذه الحلقة الثالثة من سلسلة سبيل المؤمنين، وفيها بيان أن سبيل المؤمنين هي الجماعة إن شاء الله. ونحن نبين هذا الأصل العظيم حتى يتبعه الناس، وهذا ما ندعو إليه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى اجتناب الأصنام، فإننا ندعو إلى اجتناب الفرقة، لأن عبادة الأصنام شرك بالله، ولأن الفرقة شرك بالله كما سنبينه في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقوله الجماعة بنفس المعنى، أي جماعة المسلمين التي لها إمام يسوسها بكتاب الله وسنة رسوله، فتلك هي سبيل المؤمنين. والدليل على اشتراط الكتاب والسنة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقوله منكم أي من المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله ويحكمون الكتاب والسنة، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أي من لا يرد النزاع إلى الكتاب والسنة فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، وليس من أولي الأمر المأمور بطاعتهم. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. فلا يكون فرد من الجماعة المسلمة إلا أميرا ومؤتمرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمير للمؤمنين جميعهم، أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، منذ بعثته إلى يوم الدين، ويخلفه في ذلك الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، وأئمة المسلمين، ثم الولاة والوزراء والأمراء، فهم مسؤولون في مجالات نفوذهم، والرجال أمراء لنسائهم، والنساء أميرات في بيوتهن وأولادهن، فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته، بحيث يعم هذا النظام المتكامل والبنيان المرصوص عموم المسلمين بدون استثناء في حضر أو سفر. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ونظرا لغياب دولة إسلامية متمكنة تمثل هذا المنهج النبوي المستقيم، فإنه فرض عين على كل مسلم السعي إلى إقامتها بكل ما أوتي من جهد، والصبر على الأذى في ذلك لأقصى حد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. وقال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذ ليس التمسك بالحق في هذا الأمر وفي غيره من الفرائض غلوا أو تنطعا، لقد أمرنا الله بالتمسك بالحق وأخذه بقوة، فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة، ونهى عن الغلو فقال: لا تغلوا في دينكم غير الحق. فعلم أن الغلو هو مخالفة الحق وليس التمسك به. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فأي وهم أكبر ممن جعل اتباع الكتاب والسنة غلوا، سواء هو ومن اتخذ عيسى ربا من دون الله. فمن خيل له وجود التعارض في النصوص فالمتهم هو فهمه وليس النصوص، لأنه إن سلم من الوهم كما في المثال السابق فإن النصوص منها العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، وهذه كلها أوجه للتوفيق بين الأدلة الصحيحة التي ظاهرها التعارض. ونأتي إلى نهاية هذه الحلقة، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.